أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله أعلم بما في أعلم بما في أنفسي فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الفلك بأعيننا ووحينا إلا من سبق وَمَا

قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إن أنتم إلا مفترون وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إلا على الذي بصرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ببينات وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي آلهتنا ما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا فريق بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله أشهد Thank you. قد قال الله العظيم.